بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل احنا في صفحة رقم 108 من الكتاب نهاية يهوذا الخائن. لقد انفرد انجيل متى دون بقية الاناجيل بالحديث عن نهاية يهوذا، كذلك تحدث سفر اعمال الرسل الذي سطره لوقا عن كيفية هلاكه. ولنرجع الان الى هذين المصدرين لنرى كيف هلك يهوذا، وما اذا كان قد اتفق في الحديث عن هذا الجزء الخطير والذي له علاقة مؤكدة بقضية الصلب، أم أنهما اختلفا كالعادة. يقول متى: حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. كانوا أمناء أويا يعني. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري، مقبرة للغرباء، لهذا سمي هذا الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بإرمياء النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. ده في إرمياء 27 من 13، ولا آسف ده متى، ولا ده تقريبا متى 27 من 13، لكن مش الكلام ده مش في إرمياء. طيب قصدي ان ده مش شواهد نص ارميا يعني، وهو اصلا النص مش موجود في ارميا اصلا. يقول جون فانتون: ان متى يستخدم الفترة ما بين قرار السنهدرين والمحاكمة امام بيلاطس في اخبار اخبار قرائه عن نهاية يهوذا. وعند هذه النقطة نجد ان متى لا يتبع مرقس الذي لم يورد اي ذكر ليهوذا بعد القبض على يسوع، ويذكر متى أن يهوذا غير رأيه بعد أن رأى يسوع قد دين، فأرجع النقود إلى أعضاء السنهدرين واعترف لهم بجرمه، ثم هو يضع النقود في خزينة الهيكل ويمضي ليخنق نفسه. ويقول رؤساء الكهنة إنه طالما كانت تلك النقود ثمنا لحياة فلا يحل وضعها في خزينة الهيكل، يعني هم دافعين فلوس ده عشان يموتوا حد، فده فلوس حرام يعني. يا سلام، وما انتوا اللي دافعين له في الاول يعني. ولهذا يشترون بها قطعة من الارض مقبرة للغرباء، وهذا يحقق نبوءة يرجعها متى الى ارميا ما بين قوسين خطأ، ولكنها في الواقع من كتاب زكريا الذي لعب من قبل دورا هاما في رواية متى. يعني فيها مشاكل كتير المقطع ده الخاص بيهوذا، ان حتى الاقتباس اللي بيشار انه موجود في ارميا ده مش موجود في ارميا. إرميا ده من الأنبياء الكبار، ده موجود في زكريا من الأنبياء الصغار. وبعدين بيقول: ولقد سجل لوقا موت يهوذا في أعمال الرسل 1:18. بيكمل بيقول: ولقد سجل لوقا موت يهوذا في أعمال الرسل 1:18، وتتفق روايته مع رواية متى في جزء منها بينما تختلف في جزء آخر. بعدين بيقول: إننا قبل أن نذهب لمعرفة ما سجله لوقا عن موت يهوذا في سفر أعمال الرسل، يخبرنا جون فانتون إنه اتفق مع متى في جزء من الرواية وخالفه في جزء آخر، كما أن متى أرجع قصة حقل الدم إلى نبوءة ظنها خطأ من سفر إرميا، بينما هي لها شبيه في سفر زكريا. وتقول رواية لوقا المشار إليها في سفر أعمال الرسل: في تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء نحو 120، فقال: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقال بفم داود عن يهوذا، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه. وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم، حقل دم أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. بعدين بيقول: فعلى حسب رواية لوقا تجد كما يقول جون فامتون أن يهوذا نفسه الذي اشترى الحقل ثم هو يموت هناك، ولهذا سمي ذلك الحقل حقل دم. إن هذا يعني إما أن كلا من متى ولوقا كان لديه مدخلا مستقلا لمثل تلك القصص عن يهوذا، أو أن لوقا اختصر رواية متى وأدخل إليها بعض التغييرات. وسواء أكان هذا أو ذاك، فإن هذا واحد من بين مئات الأدلة على أننا نتعامل مع كتب مؤلفة بكل معنى الكلمة لا علاقة لها بوحي الله. إنما اتفق عليه متى ولوقا وصمت عنه مرقس ويوحنا هو أن يهوذا الخائن قد هلك في ظروف مريبة، لكن روايتهما اختلفت في 3 عناصر. أنا هقرأ اللي هو كتبه وبعدين هشرح التناقض، لأن التناقض ده كبير. الأول يتعلق بكيفية موته، وفيها يروي متى أن يهوذا قد انتحر بخنق نفسه، بينما يروي لوقا أنه مات ميتة دموية انشق فيها وسطه وانسكبت جميع أحشائه. طيب الثاني يتعلق بمشتري الحقل، فيروي متى أن رؤساء الكهنة هم الذين اشتروه، بينما يروي لوقا أن يهوذا كان هو الشاري. الثالث كذلك اختلفت رواية متى ولوقا في سبب تسمية الحقل باسم حقل دم، فرواية متى ترجع ذلك لكونه اشترى بنقود كانت ثمنا لبيع دم بريء، بينما يرد لوقا تلك التسمية إلى الميتة الدموية التي ماتها يهوذا. إنما يذكره متى ولوقا عن هلاك يهوذا لا يعني إلا شيئا واحدا، هو أن يهوذا قد اختفى في فترة الاضطراب التي غشيت أحداث الصلب وملابساته. طيب إن احنا لو جينا فتحنا إنجيل متى التناقض في آخره في الإصحاح 27 أهو، يهوذا يشنق نفسه، الفقرة دي لو أنت عاوز تطلع كل التناقضات اللي موجودة، المفروض أن أنت تعمل قائمة بالأحداث لما تيجي تقرأ متى، وبعدين تعمل قائمة بالأحداث لما تيجي تقرأ لوقا، فبالتالي هتقدر تعرف إيه الاختلافات اللي حصلت. هنا بيقول حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة. يبقى الرؤساء هم اللي كان معهم الفلوس ده في متى، قائلا قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا، فقالوا ماذا علينا أنت أبصر، فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، يعني الفلوس سابها لهم خلاص، ثم مضى وخنق نفسه. يبقى هو المفروض راح خنق نفسه في أي مكان احنا مش عارفين هو فين، وسبق رمالهم الفلوس في الهيكل. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فخلي بالك موضوع الدم ده هو السبب التسمية. وبعدين فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري. فخلي بالك الفخاري ده فخار لونه ايه؟ لونه محمر كده، بني محمر، يعني مدي على الحمار، علشان بعض العلماء قالوا ان ده سبب التسمية مع انه اشتري بثمن دم، ان الحقل كان طنته لونه محمر كده زي الفخار. وبعدين لهذا سمي ذلك الحقل اللي هو غالبا بسبب الفخاري، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. إلى هذا اليوم ده معناه إيه؟ إن الأحداث دي قديمة، واحد بيكتب عنها بعد زمن طويل. يعني حينئذ تم ما قيل بإرمياء النبي. تم ما قيل بإرمياء النبي ده موجود فين أصلا؟ ادي نفتح كده متى 27:9 وكبر. ادي 27:9 هات في عندك الاناليتيكال ليترال ترانسليشن ده هو على جنب، جايب لك الكلام ده موجود فين. هو كاتب في ارميا 32:6-9. خلينا نفتح ارميا 32:6-9. ايه النظام؟ قارن ما بين الاقتباس في متى ونقارن ما بين اللي هو بيقوله. وعليه الصلاة. فهو هنا المفروض كاتب ان نص متى 27:9 حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي. هما هنا كاتبين ايه؟ ان ده إرميا 32:6. هنا بيقول ايه؟ 6 كام؟ 6 7 صح؟ من 6 ل 9 ماشي. طيب النصوص في إرميا بتقول إرميا 32:6 فقال إرميا كلمة الرب صارت إلي قائلة هو ذا حنمئيل ابن شلوم عمك يأتي إليك قائلا اشتري لنفسك حقلي الذي في عنوث لأن لك حق الفكاك للشراء. فكلمة حقلي. فجاء إلى حنمئيل ولا حنمئيل ابن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن وقال لي اشتري حقلي الذي في عنوث الذي في أرض بنيامين لأن لك حق الإرث ولك الفكاك اشتره لنفسك. فعرفت أنها كلمة الرب فاشتريت من حنمئيل الحقل الذي في 17 شاقلا من الفضة. واضح جدا ان متى اقتبس من هنا. انت متضايق مني يا شيخ احمد النهارده ولا ايه؟ يعني هو علشان النص فيه كلمة حقل فيبقى متى اقتبس من ارميا وكلامه مظبوط. ده يعني بس عاوز اوضح ان هنا ده خطأ وقع فيه متى. جم يدوروا في ارميا على اي مكان فيه حقل ما لقوش غير ارميا 32 من 6 ل 9 فقالوا متى اقتبس من هنا. فيعني هل ممكن مثلا الترجمة السبعينية بتقول حاجة تانية مثلا and the word of the Lord مش عارف مين على الذين الذين الذين purchase مش عارف مين so I know I bought the field and I weighed him 17 shekels of silver 17 شيكل. هنا كاتب ايه؟ ان اخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني اسرائيل. يعني هنا 17 مثلا. طيب يبقى هو مش موجود في ارميا. ارجع تاني لمتى على الاسورد متى 27:9 شوف كده نصوص مقابلة تانية. طيب هنا التي اس كي بص كاتب اللي هو التريجري اوف سكريبتشرال نوليدج كاتب على ارميا The words here quoted are not found in إرميا. مش موجودة في إرميا. But in Zechariah. And a variety of conjectures have been thrown in the array. The most prominent name of prophet originally omitted by the evangelist. بقولك the name of the prophet was originally omitted by the evangelist. And the name of Jeremiah was added by some subsequent copyist. يعني عاوز يقول لك ان علشان ما ينسبش الخطأ لكاتب الانجيل. فقال لك هو ما كتبش اسم النبي ده في ناسخ جه بعديه هو اللي حط ان الكلام ده موجود في ارميا. عشان عاوز يقول لك يعني انا بقول لك it is omitted in two manuscripts of the 12th century. يعني اسم النبي محذوف من مخطوطتين في القرن ال 12. طبعا الحذف دي وسيله ايه؟ حل المشكله. يعني ان هو بيقول النص هنا بيقول حينئذ تم ما قيل بارميا النبي فلاقي مخطوطات حذفت اسم ارميا النبي. ليه؟ عشان هي مش موجوده في ارميا. In the Syriac letter president to... طيب امال فين النص موجود فين؟ قال لك في زكريا 11 من 12 ل 13. تعال نبص على زكريا بيقول ايه. فقلت لهم خلينا بالتشكيل. فقلت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي والا فامتنعوا. فوزنوا اجرتي 30 من الفضة. فقال لي الرب القها الى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخار في بيت الرب. فهو ده أقرب بكثير جدا من ولو إن فيه اختلافات كثيرة، لكن ده أقرب بكتير للي اقتبسه متى. خلي بالك دي مشكلة ليها علاقة بالعصمة، ومشكلة قوية جدا، زي مثلا زي مشكلة زي البحث اللي كنت كتبته في مشاكل مرقس، اللي هو في مرقس 1:2 بيقول كما هو مكتوب، أقدم مخطوطات بتقول إشعياء النبي، لكن النصوص اللي جاية بعد الإشارة دي مش موجودة في إشعياء، ففي نساخ حرفوا في إشعياء خلوها في الأنبياء علشان تمشي يعني. فهو هنا كاتب انه قيل بإرميا النبي، لكن النصوص دي اقرب حاجة ليها موجودة في زكريا. زكريا من الانبياء الصغار، إرميا من الانبياء الكبار، المفروض ان ما يحصلش لخبطة. طيب يبقى دي مصيبة موجودة في متى. بس لو جينا نقارن بأعمال الرسل عشان نشوف التناقض في سرد القصة، المفروض اختيار متياس بدلا من يهوذا، ده في أعمال الرسل الإصحاح الأول من العدد رقم 15، بيقول في تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم. فهنا بدل ما الرؤساء الكهنة هم اللي اشتروا في إنجيل متى، يهوذا هو اللي اشترى بنفسه بحسب أعمال الرسل. وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط، فمتى بيقول خنق نفسه، هنا سقط وانشق من الوسط، فانسكبت أحشاؤه كلها. سكب أحشاؤه والمنظر الدموي ده هو اللي بسببه فيما بعد اتسمى الحقل حقل دم. لكن في انجيل متى هم علشان الفلوس دي كانت لدم المسيح علشان يقبضوا عليه ويموتوه، فقال لك ده فلوس دم اشتروا بيها فبقى حقل دم. لكن هنا هو سقط في الحقل وغرقوا دم، لكن المفروض في انجيل متى هو رملهم الفلوس ومشي بعيد وخنق نفسه وخلصت الحكايه على كده. هنا صار ذلك معلوما ودعي ذلك الحقل حقل دم لأنه مكتوب في سفر المزامير كذا كذا. ففي بقى تعليق لمتى المسكين على القصة دي في تفسيره لإنجيل، في تفسيره لأعمال الرسل. عاوز بس هوقف التسجيل سنة أطلع التفسير وأقراه. مسكين في تفسيره لأعمال الرسل بيقول عن الاختلاف ما بين متى ولوقا، لوقا اللي هو كاتب أعمال الرسل يعني، أما هذا الاختلاف الشديد بين النص كما جاء في إنجيل القديس متى وهذا النص في سفر الأعمال للقديس لوقا، فيرجع إلى أن القديس لوقا يكتب بعد هذه الحادثة بما يقرب من 30 سنة. يعني هو عاوز يقول لك لوقا ده مش شاهد عيان فخرف لما جه يكتب. هل ده كلام ينفع يتقال على كتاب مقدس موحى به من الله؟ هو لو مفروض مساق من الروح القدس بعد 200 سنة يكتب صح برضو. وهذا النص في سفر الأعمال القديس لوقا يرجع إلى أن القديس لوقا يكتب بعد هذه الحادثة بما يخرج من 30 سنة، مع أن هذا التسجيل موضعه يوم 40، أي بعد الحادثة بستة أسابيع فقط. يعني هو المفروض الرواية إن بطرس حكى لهم الكلام ده كان في يوم 40، يعني بعد ما المسيح قام من الأموات 40 يوم، فالمفروض ده كان حاجة قريبة للأحداث، لكن هو امتى دون عنها بعديها بوقت طويل. فبما ان في مسافة زمنية كبيرة ما بين لحظة وقوع الحدث وتدوين الحدث نفسه، العملية باظت معاه. فانا بيقول لك وهو يضعها هنا من عنده ليوضح لثوفيلوس أحداث 30 سنة مضت، لذلك يلزم فهم المفارقة في ذلك بين ما تم بالفعل في وقته حيث يزيد القديس لوقا أن هذا صار معلوما عند سكان أورشليم آنذاك وليس بعد 30 سنة، علما بأن ما جاء على لسان بطرس هنا مخاطبا سامعي كذا كذا كذا كذا. مش مهم هنا بيقول لك إيه، كذلك على القارئ أن يدرك قصور رواية لوقا هنا التي يوضح فيها أنه لم يكن معاصرا لها. يعني هو لوقا ده ما كان شاهد عيان. بيقول لك رقم واحد، يهوذا ألقى 30 من الفضة في الهيكل ومضى، فمن الذي اشترى الحقل؟ الحقيقة أنهم رؤساء الكهنة، ده بحسب متى. وكيف ولماذا سقط على وجهه وانشق من الوسط؟ الحقيقة أنه شنق نفسه. يعني بيوضح أن في تناقض ما بين اللي قايله أعمال الرسل وما بين اللي قايله متى. لماذا دعي في أورشليم ذلك الحقل بحقل الدم؟ لأنها أجرة تسليم دم للموت. هذه الأسئلة أوضحت أن رواية القديس لوقا لم تكن لشاهد عيان زمني أي معاصر. وقد خرجت وقد جرت محاولات للتوفيق بين النصين، يعني في تناقض والناس بتحاول تحل التناقض. ولا داعي للدخول في تفاصيل لغوية دقيقة ومتعبة، خاصة بأن القصة بجملتها مقرفة. ده متى المسكين بيتكلم عن القصة، قال لك يعني في الآخر ده طبعا كتاب مقدس، القصة مقرفة، في تناقض ما بين متى ولوقا، لوقا ده مش شاهد عيان، فبالتالي إنجيله غير دقيق لأنه بيغلط في كتابة أحداث كتب بعد 30 سنة. التعليق ده غريب من واحد مسيحي مؤمن بأن الكتاب المقدس ده موحى به من الله. ما فيش استغراب ان متى المسكين ده كان مغضوب عليه من الكنيسة. الكلام ده انا ممكن اطلعه بالصفحة لان انا عندي الكتاب PDF، لكن انا مش قضيتي يعني ان انا اطلعه، هتاخد وقت بالنسبة لي ان انا اقعد اطلع مقدمة ولا اطلعها على طول. الصفحة الاول اهو، الصفحة الاول بعد ده بعد ده اهو، ده في صفحة رقم 140 من المجلد بتاع شرح اعمال الرسل لمتى المسكين. اهو الكلام اللي احنا لسه قاريينه موجود، هيرودس اعتبارا ليتم ما قيل وبطرس لكن لا يرى. اهو ده في صفحة رقم 143 و144، ولكن عند النسخة اليونانية ده الكلام اللي احنا قريناه بالظبط. اما هذا الاختلاف الشديد ده في صفحة رقم 144، وادي 1 2 3، هذه الاسئلة والقصة بجملتها مقرفة. كويس. فدي اشكالية كبيرة، يمكن يعني الكلام البسيط اللي احنا قرأناه في صفحتين ده يستحق انه يعمل فيه كتاب كامل، ان انت تاخد تدور بقى عند كل العلماء ازاي بيحاولوا يحلوا التناقض، او تحاول تجمع على قد ما تقدر اقوال علماء بيثبتوا ان ده تناقض ما بين الاتنين، يبقى في واحد منهم مش دقيق. في بقى مسألة لوقا ما هو الشاهد عيان، طب وهو متى رخص شاهد عيان، والغلط بتاع إرميا، يعني الحوار كبير، تطلع بمصائب كتيرة من مجرد مقارنة الفقرتين دول. طيب نكمل قراية هنا، تنبؤات المسيح بآلامه في صفحة رقم 111. لقد تأثرت الأناجيل التي كتب أقدمها وهو إنجيل مرقس بعد أن بدأ بولس كتابة رسائله بأكثر من 15 سنة. دي نقطة مهمة، أن أنت تعرف أن أكيد الأناجيل تأثرت ببولس وبأفكاره لأنها مكتوبة بعد بولس. فهو بيقول بعد أن بدأ بولس كتابة رسائله بأكثر من 15 سنة، بنظرية سفك دم المسيح فدية عن كثيرين، تلك التي روج لها بولس وجعلها إنجيله الوحيد الذي يبشر به. خلي بالك فدية عن كثيرين دي يا زيزو، ايوه نفس الكلام اللي كان قاله قبل كده في دانيال ولا مش عارف مين، واحد مسيحي كتاب اسمه الموت في المفهوم المسيحي، كان بينتقد مسألة ان في سفر دانيال نص بيقول ان كثيرين هيقوموا من الاموات، فراح قايل طب كثيرين دي معناها مش كلهم، يبقى ده بيعكس الفهم اليهودي، وده كأن دانيال ده كان بيكتب من دماغه يعني، ده بيعكس الفهم اليهودي ان مش كل الناس هيقوموا من الاموات، الكفار اخرهم الموت، هيموتوا وما لهمش قيامة، لكن الكويسين هيقوموا من الاموات ويعيشوا حياة ابدية. فايه القصة؟ ان كثيرين، كثيرين مش كلهم. طب يبقى لو مكتوب عن المسيح انه جاء ليفدي كثيرين او يخلص كثيرين او ليغفر خطايا كثير، يعني مش كلهم، يبقى في ناس يا اما المسيح يا هم مش محتاجين لكفارة المسيح، هو جاي بس للوحشين، لكن الحلوين الابرار مش محتاجين ان هو يموت علشانهم، يا اما في خطأ او ما كانوش فاهمين موضوع الفداء بشكل كويس، المفروض ان هو جاي للعالم كله مش جاي لكثيرين او قليلين. طيب، فهو يقول في رسالتي الاولى الى كورنثوس اني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح واياه مصلوبا. ده في كورنثوس الاولى 2:2، واحنا كنا شرحنا النص ده ان اهميته ان ده معناه دي النقطه المحوريه الجوهريه عند بولس، ان المسيح اتصلب. فبالتالي زي ما قرأنا قبل كده مثلا في كتاب التاريخ الكتاب المقدس ان هم كانوا بيغيروا التاريخ من اجل الايمان، طب ما ده اهم ايمان عنده، يبقى ما فيش مشكلة لو كانوا غيروا تاريخ معين علشان يخلوا المسيح اتصلب، لان ده اهم حاجة عنده. ولقد طور متى هذا القول فجعله تنبؤا بصلب المسيح، اذ يقول على لسانه ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنه والكتبه. فين ده؟ ولما كان من المتوقع ان يتحدث المسيح عن الامه ورفضه باعتبارها ظواهر اقترنت دائما بحمل رسالات السماء، فانا نجد انجيل مرقس يضع ما يمكن اعتباره اساسا لكل ما قيل عن التنبؤات بالالام المرتقبه. خلي بالك هو بيضع قاعدة ان فكرة العبد المتألم اللي بيتألم من اجل قضية معينة دي مفروض مسألة مش مستغربة. يعني ايه؟ يعني انا ما جيش مثلا اقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تألم و و و وهكذا، هل بقى انا هقعد ادور على نصوص في العهد القديم وبقى يعني اخلي المعاناة اللي بيعيشها كل نبي من اجل رسالته ومن اجل الدعوة لرسالته اقعد بقى اشوف لا دي عشان نبوة وكذا وكذا وكذا. هم ربطوا ما بين المعاناة اللي عاناها المسيح بشكل عام كان بيعانيها اي نبي، عاوز ايه يخليها نبوات، ولغاية ما وقعوا بقى في خطأ ده اتصلب، فيبقى نخلي كمان الصلب ده كان عليه نبوات وهكذا. يعني المفروض محدش يستغرب ان الانبياء او الرسل دول تألموا وعانوا كثيرا من اجل رسالتهم. فهنا بيقول فاننا نجد انجيل مرقس يضع ما يمكن اعتباره اساسا لكل ما قيل عن التنبؤات بالالام المرتقب، فهو يروي حديث المسيح لتلاميذه كيف هو مكتوب عن ابن الانسان ان يتألم كثيرا ويرذل. ده في مرقس 9:12. طب هو مكتوب فين؟ مش بنلاقي الأناجيل بتتكلم عن مكتوب فين إلا قليلة. يعني كنت دايما بقول على إنجيل لوقا، في آخر إنجيل لوقا لما كان ماشي مع تلميذي عمواس وقالوا له ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، وبعدين راح مهزقهم وقال لهم أيها الغبيان، ده في لوقا 24:25، أيها الغبيان والبطيئة يا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء، أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟ ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. فين بقى؟ يعني ما كانش يستحق الأمر أن أنت تذكر لنا فين في موسى وفين في الأنبياء، ويعني نفض، هو مكتوب وخلاص، مش مهم انهي نصوص، بس الفكرة ان هم حاطين صورة ان كل اللي عاناه المسيح ده مكتوب في من اول موسى، يعني الاسفار موسى الخمسة التوراة والانبياء وكل الكتب. ولقد طور متى هذا القول فجعله تنبؤا بصلب المسيح اذ يقول على لسانه. يعني خلي بالك النص في مرقس ما بيتكلمش على صلب، ودي مسألة جيدة ان انت تتتبعها في النصوص اللي على لسان المسيح، انه بيدعي انه لازم يتألم. طب التألم ده يعني تحديدا انه المفروض يتصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم؟ يعني انت تتتبع بقى ايه اللي مكتوب عنه بانهي درجة من التفاصيل. فمرقس ما تكلمش عن تفاصيل، مكتوب هو ابن الانسان هيتألم كثيرا ويرذل، لكن ما فيش صلب، ما فيش موت، ما فيش في اليوم الثالث يقوم. طيب هنا بقى متى عمل ايه؟ ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه. كويس، الامر تطور، يعني ان الموضوع لغاية مسألة الصلب وفيه تفاصيل كثيرة. ومن المعلوم ان انجيل مرقس كان مصدرا رئيسيا لمتى، النظرية الرباعية بتاعت الاناجيل الازائية دي. ومن المعلوم كذلك ان انجيل متى هو الانجيل الوحيد الذي نسب للمسيح تنبؤه بالقتل صلبا. ولقد رأينا في ده ممكن يكون في نظر، لان ممكن متى هو اللي قال الكلام ده صراحة انه لازم يصلب، لكن لوقا في اخر الانجيل مفاد كلامه اللي احنا لسه قارينه من شوية ان كل اللي حصل له انه اتصلب ومات وامن الاموات ده مكتوب عنه قبل كده من اول موسى لغاية الانبياء وفي جميع الكتب. طيب ولقد رأينا فيما سبق كيف طور متى ما قيل عن آية يونان، ودي مسألة احنا تكلمنا فيها، ان متى بيوقعهم في مشكلة انه بيقول لك كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي كذلك ابن الانسان هيكون في قلب الارض 3 أيام و3 ليالي. الاناجيل التانية ما تمسكتش في مسألة هيقعد قد ايه، لكن قالوا زي ما كان يونان آية لقومه المسيح كمان هيكون آية لقومه. بس سيبك من حتة 3 أيام و3 ليالي عشان احنا مش هنعرف نطبقها. طيب فقد بدأها مرقس بقوله خرج الفريسيون وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه فتنهد بروحه. شوف بقى دراما وهو بيوصف، فتنهد بروحه وقال لماذا يطلب هذا الجيل آية؟ الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية. وسكت، ما قالش قصة يونان في مرقس. احنا كنا قارنا ما بين الروايات قبل كده، في متى قال لك يونان النبي وكما كان، ولوقا زبطها علشان نخرج بره المشكلة. فأنا بيقول ولقد طورها لوقا فقال وفيما كان الجموع مزدحمين ابتدأ يقول هذا الجيل شرير يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي. فهنا في مرقس ما جابش سيرة يونان، هنا جاب سيرة يونان بس ما قفلهاش قوي زي ما متى قال، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى بأي طريقة كانت كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل بأي طريقة كان. أما متى الذي اعتمد على مرقس وكتب إنجيله بعد لوقا أيضا، بغض النظر بعد لوقا ولا قبل لوقا ولا معاصر للوقا مش هتفرق كتير، فإنه حول ذلك القول الذي ينسب للمسيح بما قدمه من إضافات وتعديلات إلى تنبؤ خاطئة، وذلك في قوله حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين يا معلم نريد أن نرى منك آية، فأجاب وقال لهم جيل شرير وفاسق. في مرات تانية جيل كافر ملتوي، يعني دايما بيهزأهم تهزئات شديدة كده، يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت. التفاصيل دي ما ذكرهاش لوقا، يونان أصلا ما ذكروش مرقس، لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليالي. ده في متى 12 38 40. قعدنا قبل كده نحسب ازاي اليوم وازاي الليلة وعمرها ما هتيجي حتى لو جملناهم. هنجملهم ازاي؟ نجملهم بان احنا نحسب نهار الجمعة اللي هو اتدفن فيه، ونجملهم بان احنا نحسب نهار الحد اللي هو قام فيه، فبالتالي هيبقى ناقص ليلة. ده بالمجاملتين اللي في الاول والاخر برضو هيبقى ناقص ليلة. طيب، ولقد بينا خطأ هذه النبوة عند الحديث عن التنبؤات التي استحال تحقيقها. يبقى بعد ذلك ما ينسب للمسيح من قوله أن ابن الإنسان سوف يتألم كثيرا ويرفض من جيله. ماذا يعني قولك هذا؟ يقول تشارلز دود: لقد سجلت أقوال بأن يسوع تنبأ بأن الآلام تنتظره هو وتابعيه، وغالبا ما استحسن ذلك الاعتقاد في أن الإنذار بموته، وهو القول الذي تكرر ذكره منسوبا ليسوع في الأناجيل، إنما هو تنبؤ خرج من واقع الأحداث أي بعد وقوعها. يعني هو المسيح ما قالش كده، بس هم فيما بعد عشان يضبطوا الموضوع نسبوا على لسانه إنه هو تنبأ بأن ده المفروض يحصله، أي بعد وقوعها، حيث عاصر جيل المسيح اختفاءه فجأة وقتل شخص على الصليب لم يسمح لتلاميذه بالاقتراب منه أيا كان. إن رجال الكنيسة لم يستطيعوا الاعتقاد بأن ربهم كان جاهلا بما كان ينتظره، ويمكن التسليم صراحة بأن دقة بعض هذه التنبؤات قد ترجع إلى ما عرفته الكنيسة من حقائق فيما بعد. وفي الواقع إن الانطباع الذي نخرج به من الأناجيل ككل هو أن يسوع قاد أتباعه إلى المدينة بمفهوم واضح، هو أن أزمة تنتظرهم هناك وقد يصيبه وأتباعه بسببها آلام مبرحة. وإن الفقرة المتميزة في هذا المقام هو ما ذكره مرقس في 10:35-40 عندما تقدم أبناء زبدي إلى المسيح طالبين مشاركته المصير والملكوت، فقال لهما اللي هو أم ابن زبدي عايزة واحد يجلس عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك، فرح قال: أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا؟ يعني إيه الكأس ده بالضبط؟ مش مذكور. وأن تصطبغ بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ إيه المقصود برضو بالصبغة دي؟ مش مهم. فقال له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ أنا تصطبغان. ما التزود جزء، أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه. وإزاي ليس لي أن أعطيه؟ مش أنت الإله؟ مش مشكلة، إلا الذين أعد لهم من أبي. طيب، فنجد هنا أن ابن زبدي قد تأكد أنهما سيشربان الكأس التي يشربها سيدهما ويصطبغان بصبغته. إن مفهوم الكلام هنا لا شك فيه، ما علينا. وبالنسبة للتنبؤ بمشاركة الأخوين ابن زبدي لسيدهما مصيره، فإنها تعتبر واحدة من التنبؤات التي لم تتحقق بمعناها الطبيعي. هم مين ابن زبدي دول؟ يعقوب ويوحنا، يوحنا ابن زبدي ويعقوب ابن زبدي. فهو المفروض ان واحد منهم بيقال في التراث المسيحي ولا في التقليد يوحنا، ده المفروض انه اتصلب بالشقلوب، ولا بطرس اللي اتصلب بالشقلوب، ولا مش تفرق كتير، لكن هم بيقولوا يوحنا ده اتصلب. طب يعقوب ده حصل له ايه؟ اتصلب؟ في اصلا اي اخبار عن ايه اللي حصل ليعقوب؟ اعمال الرسل بيقول ان يعقوب مات بالسيف، فيعني اللي اقصده ان المسألة يعني اي الام وخلاص، ولا الصلب تحديدا كصلب. خلينا اعرف اطلع كده فين موت يعقوب ده. هو استشهاد يعقوب والقبض على بطرس في اعمال الرسل 12. هنا بيقول ايه في 12:1: وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة، العدد 2، فقتل يعقوب اخا يوحنا بالسيف. نص واضح. يبقى بالتالي القصة ان انت تقول الالام وان انتوا هتبقوا زي، طب ما واحد مات بالسيف ما تصلبش، يبقى المسألة يعني آلام بشكل عام ومعاناة بشكل عام، لكن مش بالضرورة صلب. وبما أن الصليب كان هو الوسيلة الوحيدة المألوفة للإعدام تحت حكم الرومان، بغض النظر الكلام ده فيه كلام مش بس الصلب اللي كان موجود تاريخيا، في كتاب من ضمن السلاسل الصغيرة بتاع دار المشرق ببيروت اسمها الصلب والصليب قبل الميلاد وبعده، بيتكلم ان كان في وسائل اخرى للموت لكن الصلب ده كان ابشعها واوحشها، وان تطورت عملية التعذيب والتفنن في كيفية الصلب مع الوقت يعني. طيب، وبما ان الصليب كان هو الوسيلة الوحيدة المألوفة للاعدام تحت حكم الرومان، فانما توحي به تلك الفقرة هو انه اراد تهيئتهم لا من اجل المعاناة فقط بل للموت. وما من شك في أنه يمكن قبول الرأي الذي يقول بأن التنبؤات التي نجدها في الأناجيل ليست أكثر من انعكاس لتجارب الكنيسة الأولى التي تكونت فيها التعليم المسيحي. ومن المؤكد أن بعضا من هذه التنبؤات على الأقل قد كونتها تلك التجارب، وفضلا عن ذلك تظهر بعض الآثار لتنبؤات نسبت ليسوع ولم تتحقق. فهو ده مفروض واحد مسيحي من كتاب أمثال الملكوت، ومش عارف اسمه بتاع مين دود اللي احنا لسه كان تشارلز دود ده، هو ده كل ده اقتباس طويل صفحة وربع تقريبا، هو اللي ده كلامه هو كمسيحي يعني. الكلام اللي ما بين قوسين ده غالبا شرح الكاتب يعني، بيعلق على التفسير. فهو بيقول الخلاصة في المصاصة زي ما ميمو بيحب يقول، ان النبوات فيها مشاكل، وعادي مفيش مشكلة ان نبوات تنسب للمسيح، وبعدين احنا بنلاقي ان هذه النبوات كاذبة لم تتحقق. من اشهرها اللي هو تكلم عنها قبل كده مسألة يونان النبي، وغيرها مسألة المجيء الثاني سريعا، وتكلمنا ان النصوص دي فيها تناقضات وفيها اشكاليات، وان نهاية الزمان ستكون في هذا الجيل، والحق اقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كل سماء والارض يزولان ولكن كلامي لا يزول، ومن القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى روى من الانسان اتيا في ملكوته، ولا مش عارف مين، والنصوص الكثيرة دي، والنص بتاع بولس اللي بيقول فيها ان نحن الاحياء الباقين الى قدوم الرب لا نسبق الراقدين. طب ما ده كلام منسوب للمسيح على لسانه بس طلع في شنك غلط ما تحققش، يبقى هل احنا هنقول المسيح كذب، ولا هنقول ان في حد حط الكلام الكاذب ده على لسان المسيح؟ ده اللي بيحصل. برضو زي نص متى 28-19، اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. لكن احنا بنلاقي في اعمال الرسل ان محدش عمد باسم الاب والابن والروح القدس. يبقى المسيح قال كلام مثلا التلاميذ ما نفذهوش، التلاميذ كانوا وحشين؟ لا، يقول لك ده كاتب الانجيل وضع هذه الصيغة على لسان المسيح، مش المسيح اللي قال كده فعلا. وخلي بالك ان هذه النقاط علم النقد النصي ما بيقدرش يكتشفها، لحاجة من الاثنين، يا اما المؤلف نفسه هو اللي وضع هذا الكلام الكاذب على لسان المسيح، فيبقى بالتالي ده مش تحريف، ده هو اللي خلى المسيح يقول كلام كاذب والعياذ بالله، يا اما هذا تحريف تم في زمن مبكر جدا والتحريف انتشر وذاع، واحنا ما عندناش مخطوطات قديمة بالقدم الكافي اللي تكشف هذا التحريف، لان علم النقد النصي اطاره ورؤيته في اطار المخطوطات اللي ما بين ايدينا، فاي حاجة حصلت قبل ما المخطوطات اللي ما بين ايدينا دي توصل لنا احنا مش هنعرف عنها حاجة، ومش هنقدر نثبت ان في حاجة حصلت. فاهم يا كابتن؟ طيب، تنبؤات المسيح بنجاته من القتل، ده منهج انتهجه معظم علماء المسلمين، وكان كتب عنه برضو اللي هو الدكتور منقذ السقار في الكتاب بتاعه اللي هو اسمه هل افتدانا المسيح على الصليب، من ضمن سلسلة الهدى والنور، الكتاب رقم 4 في سلسلة الهدى والنور، كتاب يعتبر من أدخن الكتب اللي هو كتبها، عامل فصل كامل في هذه المسألة. المنهج في الموضوع ده بيكون بمنتهى البساطة كالآتي، ان انت تدور على نصوص معينة في العهد الجديد استشهد بيها الاناجيل، كتبت الاناجيل او اعمال الرسل او بولس او على لسان المسيح نفسه، وبعدين تروح تدور على سياقها في العهد القديم، ستجد وان معظم هذه النصوص من المزامير. ستجد مثلا المسيح بيستشهد بمزمور معين، او زي اللي احنا لسه قاريينه حالا حالا بالا بالا، اللي هو بيقول لك عن يهوذا الذي صار دليلا بفم داوود، اللي هو انهي نص اللي بيقول لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. دور على الكلام ده موجود فين، واقرأ سياق المزمور. هل سياق المزمور بيتكلم عن واحد خلاص هيلقى حتفه ويموت، ولا في مزامير بتقول صراحة بالنجاة ولا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. في نصوص في مزامير كثيرة كده. يبقى خلي بالك، لان دي مسألة هامة في نقد حتة دي نبوات عن المسيح في العهد القديم. انت لو عاوز خلي بالك، لان العهد القديم كتاب ادبي كبير وضخم. انا هكتب السيناريو اللي انا عايزه، ولو عايز ادور على اللي شبهه في العهد القديم وادعي ان دي نبوات عن السيناريو اللي انا كاتبه هعرف الاقي. فلو انا حطيت سيناريو ان واحد شرير عاوز يوقع واحد صديق في مأزق، وبعدين ربنا عاقب الشرير ووقعه في اللي كان عاوز يوقع في الصديق، ده السيناريو انا كتبته خلاص، هعرف الاقي فيه نصوص في العهد القديم بتقول نفس القصة. وبعدين اقول طيب ما ده خلاص نبوات على نجاة المسيح، نفس القصة. ففهم ازاي؟ يبقى هنرجع تاني ونقول ايه المعيار، ان دي فعلا نبوة ولا مش فعلا نبوة. وبعدين احنا نعرف منين اصلا ان الكلام اللي محكي في الاناجيل ده فعلا حدث حقيقة، وان المسيح اتصلب ولا ما اتصلبش، وهكذا. هنرجع تاني لموثوقية الكتاب، هنرجع لمشكلة تفسير الكتاب. طيب، فلازم تاخد بالك ان منهج اصلا النبوات في العهد القديم بتنطبق على المسيح، ده منهج وضعه بولس لإقناع اليهود بالإيمان بأن يسوع هو المسيح. الكلام ده بص كاتبه بولس في أعمال الرسل، عشان كده أنا بقول من أهم كتب العهد الجديد أعمال الرسل، لأن هو اللي بيربط ما بين الأناجيل الأربعة وفكر بولس فيما بعد في رسائله. فاللي ما يقراش أعمال الرسل ده مش هيعرف يربط ما بين الاتنين. فهنا المفروض ان بولس خلاص بعد ما امن في الـ في الـ في الاصحاح التاسع بيجي بيقول ايه، شاول في دمشق واورشليم. في اعمال الرسل الاصحاح التاسع عدد رقم 20 بيقول وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح ان هذا هو ابن الله. ده بولس هو اللي بدأ يبشر بده. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم. ده كان أمن دولة زمان، دلوقتي بقى هو اللي بيبشر يعني بالكلام ده. وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة. يعني هو جه مخصوص أصلا عشان الحوار ده، إنه يقبض عليهم وهكذا. أما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. فمحققا دي معناها إيه؟ إن هو بيثبت لليهود هذه المسألة. طب هو كان بيثبت لليهود منين؟ من كتب مقدسة. وفي نصوص تانية كتير في أعمال الرسل إن بولس هو صاحب هذا المنهج، إنه اللي كان بيقتبس. بس خلي بالك، أنا كنت شرحت وأنا بشرح أعمال الرسل قلت اني انا اعتقد يقينا ان هدف كتابة اعمال الرسل هو اني انا اقنع الناس ان المنهج اللي جه بيه بولس ده مش هو اللي اخترعه، ده بطرس واستفانوس وتلاميذ المسيح كانوا بيعملوا كده قبل منه، وبعد كده لما بولس امن مشي على نهجهم. لكن الفكرة، طب هو مين اللي كاتب أعمال الرسل اللي كاتب الكلام ده؟ لوقا. طب لوقا كان يعرف منين الأحداث اللي حصلت قبل ما بولس يآمن، اللي هي وعظات بطرس وعظات استفانوس، هيعرف منين؟ هيعرف من بولس، بولس هيعرف منين؟ يألفها له. طبعا المسيح مش هقول لك هيألفها له، هقول لك لا ده بولس كان مصاحب التلاميذ. طب ومين اللي بيقول ان بولس كان مصاحب التلاميذ؟ اعمال الرسل. ومين اللي كتب اعمال الرسل؟ لوقا. وهيعرف منين؟ من بولس. فاللفة هتلف على بولس، فبالتالي اي حاجة من اعمال الرسل مكتوبة بولس هو مصدرها. ده الواقع، لان لوقا على أرجح الأقوال هو الطبيب الحبيب اللي كان ملازم لبولس في أسفاره، وإنه أحد الوثنيين اللي آمن على إيد بولس وهكذا. طيب، فمسألة التنبؤات دي اختراع بولس، وإحنا نقدر نطلع تنبؤات على أي سيناريو إحنا نكتبه، لأن العهد القديم كبير. المسيح يرفض كل محاولة لقتله. إحنا حالياً في الصفحة رقم 114. منذ أن بدأ المسيح دعوته حتى آخر يوم فيها، نجد الأناجيل تذكرنا بين الحين والحين برفضه فكرة قتله واستنكارها تماما. ثم هو قد عمل كثيرا لإحباط جميع المحاولات التي رآها تبذل من اليهود لقتله. دي مسألة مهمة كان تكلم عنها. اليهود اللي بيردوا على ان اشعياء 53 اللي فيها صورة العبد المتألم منطبقة على المسيح. يعني ايه العبد المتألم يا عزيز؟ طب ليه ما بتسألش يعني ايه العبد المتألم؟ طب افرض انا ما قلت شيخ، انت غريب قوي. الفكرة ان المفروض ان في شخص هيجي ويتألم من اجل اخرين، والقصة اللي هم عاوزين يمشوها في سيناريو الصلب. اليهود بيقولوا هذه النبوة لا تنطبق على المسيح. ليه؟ ان في نصوص كثيرة في الاناجيل بتوضح ان المسيح ما كانش عايز يموت، وكان بينجي نفسه من الموت، وكان بيقول كلام علشان مفاده انا مش عايز اموت وهكذا. يبقى عبد المتألم مين ده؟ عبد المتألم المفروض في الصورة اللي اليهود بيفسروا فيها النصوص هو جاي عشان كده، وجاي عشان يتألم، وجاي عشان يحمل خطايا، وجاي وجاي وجاي وجاي. في نصوص كثيرة بتوضح ده ما كانش حال المسيح. طيب، فهو هنا برضو عاوز يمشي بنفس المنهج، ان ازاي انت تقول ان المسيح قال انا جاي عشان اتألم، انا جاي عشان اتصلب، او انا المفروض هتصلب وانا المفروض اتألم، وفي نفس الوقت في نصوص كثيرة بتقول طب انا مش عاوز اموت نجيني، او يحاولوا مرة يقتلوه فيهرب منهم وهكذا. ازاي الاتنين يمشوا مع بعض؟ ما كان في اقرب فرصة عاوزين يموتوه فيها كان اهل وسهلا، يلا ايه المشكلة موت. المسيح يقول لك لا، ما هو لازم في وقت معين. طب في وقت معين هو قال يلا جه الوقت انا عايز اموت، ولا يا رب انا مش عايز اموت ونجيني؟ يقول إنجيل يوحنا: أجابهم يسوع وقال: تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. لماذا تطلبون أن تقتلوني؟ لكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني. النقط السياق اقتطع منه شيء. لكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، ده إصحاح طويل جدا في إنجيل يوحنا اللي هو أخره قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، فتناولوا الحجارة ليرجموه فمشي منهم هكذا. هكذا دي ازاي؟ وهكذا دي يعني بانهي طريقة يعني؟ فبعض المفسرين بيقولوا، والكلام ده انا كاتبه في ملزمة اسمها الصلب والمصلوب بين الاسلام والمسيحية، كنت شرحتها قبل كده في الدورات اللي في الاول خالص كنا بنعملها هنا. المهم ان المفسرين بيقولوا ان كانوا في مرة شالوه، كانوا عاوزين يرموه من فوق الجبل وبر خرج منهم هكذا. مرة كانوا عاوزين يرجموه وخرج منهم هكذا. ازاي هكذا؟ ازاي نجا؟ ففي بعض المفسرين بيقولوا ان بقوة الهية معينة اتجمدوا فرح ماشي ما قدروش يمسكوه. مفسرين تانيين بيقولوا ان هو اختلط او بقى ما بين تلاميذه، فما بقوش قادرين يفرقوا ما بينه وما بين الباقيين. يعني احنا عاوزين نقبض على حد نمسكه نقتله، لقينا فجأة كلهم شبه بعض، او احنا مش قادرين نفرق هو مين فيهم المسيح. المهم ان انت لما تيجي بقى تمشي بخالك شوية، طب ايه المشكلة بقى ان انت تقبل؟ ان الله عز وجل نجى المسيح من الصلب بنفس الطريقة، شبه لهم. ده شبه لهم مش بالضروري معناه ان في حد خد شبهه، لكن شبه لهم عند كل العلماء معناها ان اختلط عليهم الامر، كانوا عاوزين يقبضوا على المسيح، قبضوا على حد تاني غيره، افتكروا المسيح بغض النظر خد شبهه ولا لا، او خد شكله ولا لا. ففي بعض العلماء لما جم يوصفوا كيفية شبه لهم قالوا بالشكل ده، لكن القصة مش يعني الآية مش بتقول تحديدا بالضبط شبه لهم معناها ان في حد خد شبهه، لا، شبه لهم يعني من ان في شبهة وفي هرجلة ومفيش يقين. عاوزين نقبض على المسيح، احنا ما قبضناش عليه، قبضنا على حد تاني، واحنا كنا فاكرين انه هو المسيح. ازاي ممكن ظهروا كلهم شبه بعض مش عارفين يفرقوا ما بينهم؟ طيب راحوا واخدين اي حد، مش هنطلع من المولد بلا حمص. طيب هنا بيقول ولان المسيح انسان عادي، خلي بالك برضو يعني في حوار، لكنكم الان تطلبون ان تقتلوني وانا انسان قد كلمكم بالحق، او انا كذا، كل شويه يقول انا انسان انا انسان، يعني كانه فيما بعد في ناس دماغتهم مش مظبوطه قد كده، ممكن تقول عليه انه اله، هو منسوب على لسانه انه كان دايما بيؤكد على مساله اني عبد الله، انا انسان، انا مخلوق، انا ايا كان، ما علينا. ولأن المسيح إنسان عادي ككل البشر فإنه يجهل ما يخبئه له القدر، ولذلك اتخذ من الاحتياطات ما يجنبه الوقوع في براثن أعدائه من اليهود. ولو كان يعلم أنهم سيقبضون عليه في يوم معين فلما إذن تلك الاحتياطات؟ شفت المنطق؟ منطق ده ممتاز. يعني لو هو كان يعرف أن في وقت معين تحديدا هم هيقتلوه فيه، يبقى خلاص اي محاولة تانية قبل الوقت ده قطعا مش هتفلح، فيبقى ليه احطاط من حاجات قبل الوقت المعين اللي انا عارف ان انا هموت فيه او كده. يقول انجيل يوحنا كان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لانه لم يرد ان يتردد في اليهود، لان اليهود كانوا يطلبون ان يقتلوه، يعني كان حذر يمشي فين وما يمشيش فين. وفي نصوص تانية برضو غير دي في انجيل يوحنا برضو بيقول كان صعد الى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء مستخبي. طب ليه الان ممكن يقبضوا عليه هم بيطلبوا ان يقتلوه؟ فهو عاوز يقول ان كل ده له دلالة، يبقى هو ما كانش يعرف وقت معين كان هيموت فيه، كان بيحتاط كل الوقت انه ممكن يقبضوا عليه في اي وقت. هذا ونكتفي الآن بذكر عدد من التنبؤات الواضحة التي قالها المسيح بنجاتي من القتل والتي تتفق، وتلك الاحتياطات التي اتخذها للمحافظة على حياتي. رقم 1، حدث ذات مرة في إحدى محاولات القبض عليه أن أرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خداما ليمسكوه، فقال لهم يسوع أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضي للذي أرسلني، ستطلبونني ولا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. يعني ايه؟ اليهود ما فهموش، ولا كاتب الانجيل فهم، ولا كأن المسيح قال الكلام ده نفض وعديه. فالفكرة ان طيب هما هيروحوا يطلبوه فيما بعد، جابوه ومسكوه وصلبوه، يبقى ده معناه ان هما ستطلبونني ولا تجدونني؟ لا، ما وجدوه وصلبوه وموتوه، حيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. لو كملت بيت النص، مش عارف لو هو جايبه ولا لا، هتلاقي إن اليهود ما فهموش يعني إيه ستطلبونني، بس فهموه بمعنى يعني هم ما فهموش الكيفية، إزاي هنطلبه مش هنلاقيه؟ هيروح عند اليونانيين يعني هيسيب البلد ويطفش، بحيث إن احنا هنحاول نجيبه مش هنلاقيه، بس هو ده المعنى، نحن هنحاول نجيبه مش هنلاقيه، ايه الكيفية؟ النص مش موضح، بس ده المعنى. يبقى المسيح اهو تنبأ، وده نص واضح وصريح، هتحاولوا تطلبوني مش هتلاقوني، والمكان اللي انا هكون فيه انتم مش هتقدروا تجولي فيه، هيكون في السماء، رفع للسماء، مش هيعرفوا يوصلوا له. ومطهرك من الذين كفروا. طيب، لا نظن احدا يشك في وضوح هذا القول الذي يعني ان اليهود حين يطلبون المسيح لقتله فلن يجدوه، لانه سيمضي للذي ارسله، اي سيرفعه الله اليه، كما سبق الرفع الي وشاهده تلميذه اليشع او اليشع او اليسع وهو يصعد الى السماء. ده اللي هو في مركبه من نار وخيل من نار والكلام ده كله. طيب، نخلي بالك سياق النص بيقول ثم امضي للذي ارسلني ستطلبونني ولا تجدونني، يعني هكون عند اللي ارسلني في السماء. رقم 2، في موقف اخر من مواقف التحدي بين المسيح واليهود اكد لهم نبوءته السابقه وان محاولاتهم ضده ستنتهي برفعه الى السماء، فقال لهم يسوع ايضا انا امضي وستطلبونني وتموتون في خطيئتكم، حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال اليهود ألعله يقتل نفسه، يعني ينتحر، يبقى احنا كده مش هنعرف نجيبه يعني ونقتله، حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا ولست أفعل شيئا من نفسي، بل أتكلم بهذا كما علمني، والذي أرسلني هو معي ولن يتركني الآب. هو هنا مترجمنا في فان دايك ولم يتركني الآب وحدي، لأني في كل حين أفعل ما يرضي. ده في يوحنا 8:21-29. والعربية مشتركة أيضا برضو ولم، كله ولم. لكن ذلك المصلوب صرخ يائسا على الصليب قائلا إلهي إلهي لماذا تركتني. ما هو لم، بس بعد كده يعني لن ولم، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ان لن ده الله أكبر، لن نفي للتأبيد، يعني ما حصلش ولا هيحصل، لم ما حصلش بس ممكن يحصل. طيب، ده طبعا بلاغة وفصاحة في اللغة العربية يمكن ما نلاقيش مقابله في اللغة اليونانية إلا بقرينة. يعني رقم 3، لقد كانت آخر أقوال المسيح لتلاميذه في تلك اللحظات التي سبقت عملية القبض مباشرة، وهو تأكيده لهم أن الله معه دائما ولن يتركه. هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصته وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الأب معي. خلي بالك برضو حتة الوحدانية دي، ما ينفعش يبقى في وحدانية وفي اتنين مع بعض، فيبقى ما ينفعش المسيح يقول وحدانية لما يكون في أب وابن ويزود كمان عليهم الروح القدس، أو لما المسيح يقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد، ما يبقاش وحيد لو معاه الابن كمان إله حقيقي ومعاه الروح القدس كمان إله حقيقي، يبقى ما يبقاش الأب وقتها يتقال عنه أنه وحيد. فلما يكون الابن مع الاب، الابن مش وحيد ولا الاب وحيد، وهكذا. دي مسألة ان انت تؤصل هذه الفكرة من نصوص كتابية، ان يبقى انت كده ما عندكش وحدانية. وحدانية يعني واحد بس، ما فيش اتنين ولا في تلات. لكن ثقوا انا قد غلبت العالم، فهو بيقول وانا لست وحدي لان الاب معي، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ومن المؤكد أن ذلك المصلوب قد تركه إلهه كما قال بلسانه في صرخته اليائسة، ومن المؤكد كذلك أن ذلك المصلوب قد غلبه أعدائه وقهره الموت وأخضعه لسلطانه. نقطة رقم 4، وفي آخر مواجهة عاصفة حدثت بين المسيح والكهنوت اليهودي كان قوله إني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل. طب ازاي لا ترونني من الان وهم المفروض هيجيبوه وهيصلبوه؟ يبقى شافوه وجابوه. طب يعني في تناقض، ده تأمل ممتاز في النصوص الكتابية الحقيقة. ان التحدي في هذا القول واضح، ذلك ان المسيح يؤكد لاعدائه انهم لن يروه منذ تلك الساعة حتى يأتي في نهاية العالم بقوة ومجد كثير، لكن ذلك المصلوب رآه الكهنوت اليهودي أسيرا في قبضته أثناء المحاكمة، ثم رأوه بعد ذلك معلقا على الخشبة قتيلا قد أسلم الروح والمشيئة ولم يبق منه إلا جسد خامد فقد نبض الحياة. واستعير لغة المسيح في الإنجيل، واستعير لغة المسيح في الإنجيل اكتفاء بهذا القدر، فأقول من له أذان للسمع فليسمع، ومن يسمع فعليه أن يعقل. طبعا النص الإنجيلي ما بيقولش من يسمع فعليه أن يعقل، لكن بيقول من له أذان للسمع فليسمع. وقبل أن نذهب لسماع ما تقوله المزامير، أرجو أن يكون معلوما أن تراجم أسفار العهدين القديم والجديد تتغير من حين لآخر وفقا للدراسات التي يقوم بها علماء الكتاب المقدس، إما لتدقيق الترجمة أو للتخلص من التناقضات والاختلافات. يعني بيزبطوها بحسب ما هم شايفين إيه المفروض يتزبط فيها. وكمثال نجد أنه في واحدة من طبعات الكاثوليك للعهد الجديد أنها عندما تحدثت عن نهاية الخائن يهوذا في الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل فإنها جعلته يخنق نفسه، ليتفق هذا مع ما يقوله إنجيل متى. أما طبعة البروتستانت فلا تزال تروي نهاية يهوذا بأن نقمة حلت به، إذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها. وهذا شيء مختلف تماما عن عملية الانتحار خنقا، وهو علق نفسه بعدين الحبل اتقطع وقع على صخرة موتنا. ده التوفيقات اللي بيحاولوا يوفقوها بأي طريقة كان. كذلك ظهرت طبعات حديثة للمزامير تختلف كثيرا عما في الطبعات المتداولة لها. وإذا كان داود هو الاسم الذي يرتبط بأغلب المزامير، فإن العلماء يختلفون فيما يتعلق بحقيقة قائل كل مزمور وتاريخه وظروفه. دي مسألة احنا اتكلمنا عنها قبل كده، في 150 مزمور أو 151 مزمور، في بعض المزامير مكتوب عليها اسم داود، في بعض في مزمور مكتوب عليه اسم موسى، في مزمورين تانيين ولا كم مزمور تانيين مش عارف بني قرح مش عارف مين، في تقريبا نص عدد المزامير مش مكتوب عليها اسم حد. طب وبعدين مجاهيل اللي كاتبين هذه المزامير واتكتبت امتى؟ في وقت داود عليه السلام ولا بعده؟ في زمن سليمان ولا بعده؟ في السبي البابلي ولا بعده بعد ما رجعوا من السبي؟ لما تكلمنا ان 150 مزمور دول كتبوا على مساحة كبيرة من الزمن. طيب كما ان هناك خلافا حول ترقيمها ما بين السبعينية وما بين النص العبري، ولقد بينا ذلك في مناسبة سابقة، وكيف ان الترجمة المتداولة للمزمور 69 كمثال تقول في بعض فقراتها حينئذ رددت الذي لم أخطفه ويجعلون في طعامي علقما، بينما تقول الترجمة الحديثة له في نظير ذلكما العددين كيف أرد الذي لم أسرقه أبدا، أعطوني لطعامي سما. يعني في خلاف، ممكن الخلاف ده يكون راجع لأن واحد منهم من السبعينية والتاني من العبرية، ممكن يكون فعلا لعب في الترجمة. يعني في أسباب كثيرة تجعل أن في اختلافات في العهد القديم أو في العهد الجديد وهكذا. فالاختلاف بينهما واضح، يعني هو عاوز يقول لك فيه ويجعلون في طعامي علقما ده، التاني بيقول وأعطوني لطعامي سما، في فرق. طب أنهي اللي هيحبه المسيحي؟ علقما، علشان المر والمرارة ويجعلوا الخمر ممزوج بمرارة والكلام ده كله. فهو بيظبط الترجمة علشان لما انت تقرأ اللي في العهد الجديد ترجع تبص عليه في العهد القديم تقول سبحان الله النبوة اتحققت بحذافيرها. فالتاني بيقولك حينئذ رددت الذي لم اخطفه، كيف ارد الذي لم اسرقه ابدا. المفروض ان هو عاوز يقول الاولانية دي ممكن تشير الى نوع من انواع النجاة، رددت الذي لم اخطفه، والتاني كيف ارد الذي لم اسرقه، نص ملوش علاقة. يعني في الاختلافات ممكن تأثر في فهمك وتطبيقك في مسألة النبوات. يعني الخلاص الحق لا علاقة له بالصلب، دي مسألة هامة جدا، بس انا ما ظنش ان احنا نقدر نقراه كله المرة دي، لكن انا هشرح شرح بسيط وبعدين نبقى نكمل قراءة في المرة القادمة. ان انا قلت قبل كده ان انت ممكن تلاقي في العهد الجديد في الاناجيل الاربعة تحديدا ان المسيح بيقول ده انا لازم اتصلب وانا لازم اتألم ولازم اموت وفي اليوم الثالث اقوم، لكنك لن تجد ابدا في الاناجيل الاربعة ان ده كله من اجل الفداء والكفارة والخلاص وان احنا نحصل على الحياة الابدية والكلام ده كله. وحتى لو وجدت بعض النصوص هتلاقيه انه يموت من اجل كثيرين او لمغفرة خطايا الكثيرين. يعني برضو المسألة مش منضبطة. ومن خلال المقارنة ما بين الأناجيل هتقدر تعرف مين الإنجيل اللي زور وغير علشان يضيف بعض الملامح الخاصة بعقيدة الفداء والصلب. فأنت لو قعدت، أنا بنصح إن أنت، أنا عاوز أعرف عقيدة الفداء والصلب، أعرفها منين؟ هقراها من رسائل بولس، تحديدا رسالته إلى أهل روميا وغلاطيا، وكم هم دول أهم اتنين. هقعد أطلع بولس شرح الفداء والصلب إزاي، وإن العالم كله أخطأ، وأقعد أطلع النقاط، وبعدين على ضوءها أقرأ العهد الجديد. فبالتالي مثلا من ضمن النقاط اللي بيقولها بولس إن الدخول الجنة ملوش علاقة بأعمال إطلاقا، ده له علاقة بالإيمان. طب أنا إزاي ألاقي المسيح بيجاوب على ناس بيقول لهم يا معلم ماذا علي أن أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فيروح يقول له تعمل أعمال اللي مكتوبة في الناموس. قال لا، ده مناقض للي قاله بولس تماما. او مثلا ان هو بيحدد الحصول على الحياة ازاي، وهذه الحياة الابدية ان يعرفوك انت اللي الحقيقة وحدك يسوع المسيح. او النص التاني بيقول الحق الحق اقول لكم ان من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني فله حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة بل قد انتقر. فين مسألة الايمان بالصلب؟ بيقول ان الحياة الابدية متعلقة بان انت تؤمن بحاجات تانية، فتقدر تطلع تناقضات. يبقى ما دام احنا هنقدر نطلع من العهد الجديد على لسان المسيح في الاناجيل ازاي يحصل على الخلاص مالوش علاقه بالصليب، فتفهم ان الموضوع في فابريكيشن جامد جدا يعني. طيب احنا هنتوقف في الصفحه رقم 117 عند العنوان اللي بيقول الخلاص الحق لا علاقه له بالصلب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.